خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء المستقيم

فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما جعلت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي بل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناه